هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. إذاعة البيان تقدم برنامج وتواصوا بالحق. قامت واستفاق الحلقة التاسعة. بغداد قامت واستفاق الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الطيبين الأبرار الأطهار ما اختلف الليل والنهار، وسلم تسليما كثيرا. أخواني الكرام، في هذه الليلة واصل ما تيسر ذكره من تفسيري ووقوفي على فوائد من سورة العصر، هذه السورة العظيمة. وقد وقفنا على قول الله جل ذكره: وتقدست أسماؤه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق أمر واجب على هذه الأمة، لأن دين الله سبحانه وتعالى يبدأ به الإنسان من التعلم، فمن التواصي طلب العلم والحضور لمجلس العلم والاستماع إلى أهل العلم والقراءة في كتبهم، وإلا كيف تعرف أن الذي معك حق إذا لم تتعلم؟ والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعلم، فقال له تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهو أعلم الناس عليه الصلاة والسلام، لذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام داعيا الله جل جلاله: وقل ربي زدني علما. وقال الله تعالى: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال تعالى: أفمن يعلم كمن لا يعلم. قال جل ذكره: قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. التواصي بالحق يبدأ من طلب العلم ونشره والصبر على ذلك. فأفضل الناس قاطبة هم العلماء العاملين الذين يعلمون بما علمهم الله جل جلاله، ثم يقومون بتعليم الناس. وليس المقصد التعليم هو مجرد إدخال هذه المعلومات في قلوب وعقول الناس، هذا لا يكفي، بل المطلب هو تربية الناس على هذا العلم. العلم لما اليوم انتشر وقلت أو عدمت التربية أصبحت الثمار عكسية، فتجد كثيرا من الناس عنده علم ويخالف العلم، بل بعض الناس جعل العلم سببا للرزق والأكل والشرب على حساب هذا العلم، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال الله عن الذين يعلمون ويعملون خلاف علمهم، قال تعالى عنهم: كالحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن بداية التواصي تكون بطلب العلم من جهة ومن العالم بتعليم الناس والجلوس لهم ورفع الجهل عنهم. ولكن كما قلت لكم أنه لا يكفي التعلم، وإنما يجب أن تكون مع التعلم التربية، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية هي التربية، تربية الإنسان على هذا العلم الذي تعلمه لأجل أن يثمر العمل، وإلا وش الفائدة من العلم؟ إنسان يعرف يصلي ويتعلم يصلي لمن؟ يحضر هذا البيت ويعلم هو بيت من؟ يقرأ كلام الله ويعلم هذا كلام من؟ يقرأ القرآن ويعلم وكلام من؟ وهكذا. فالإنسان يتعلم العلم، ويسأل الله أن يرزقه العلم النافع، وأعظم العلوم هي العلم بالله ثم العلم بأمره. ما هي ثمار التواصي بالحق؟ ثمار التواصي بالحق أن الإنسان يعبد الله على بصيرة، وتزكو المجتمعات، ويرتفع الجهل، يصبح دين الله تعالى متعارف بين الناس، وتصبح أمة متآلفة متعاونة على هذا الدين، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فيصبح كل واحد منا يرى أن الدين من مسؤوليته، فهو في مسجده، سواء كان في مسجده ولا في المتجر ولا في البيت ولا في سيارته أو في أي مكان كان، يعلم أنه مسؤول عن هذا الدين، ولا يرضى لأحد من الناس أبدا أن يتساهل في هذا الدين. أرأيت لو أن أحدا دخل متجرك وبدأ يعبث في المتجر، تتركه؟ ما تتركه، بل تأخذ على يديه وتدفعه بكل ما تستطيع من قوة. ولو جاء أحد من الناس وقال لك: كيف تتعدى على هذا الرجل؟ فقلت له: يعبث في الدكان أفسد. قال لك: طيب خلوه يفسد، ولا أفسد وش فيها؟ يصبح هذا الرجل مثله، سفيه مثله، بل الواجب يقول: نعم هذا غير مؤدب، ويجب أن يؤدبه، كيف يتطاول على أموال الناس وعلى ممتلكات الناس؟ فإذا كنا نستطيع ونتفق على المحافظة على دكان، ونأخذ على يد السفيه والعابد، وكلنا نؤيد هذا الرجل الذي منع هذا أن يعبث في الدكان، فكيف نعجز أن نحافظ حينما نحافظ على دكانا لا نحافظ على ديننا اللي هو مسؤولية الجميع؟ ونحجز كل سفيه يريد أن يعصي الله جل جلاله أمام الناس. وكل من رأى منكم منكرا، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه الجملة الأخيرة كثير من الناس يغلط في تفسير معناها، تجي تقول للناس: ليش ما تنكرون يا فلان؟ هذا فلان عندكم ما رأيت مثلا تكلم في حرام أو شرب حراما، أو يعني تذكر بعض المنكرات التي يمارسها. بعض الناس يقول: يا أخي الكريم، منكرين في قلوبنا. هذا الكلام ليس بصحيح، ليس المقصد هذا الذي أنت فهمته فهما سطحيا أو مقلوبا. الإنكار بالقلب له صفات وله أحوال وله قرائن لا بد أن تظهر فيك. كيف أعرف أني منكر في قلبي؟ أنا أضرب لك مثلا دنيوي ونختم فيه. أرأيت الآن لو أنت جالسا في مجلس أحد من الناس، دخل عليكم رجل في المجلس لا تحبه، كيف تكون مشاعرك؟ كيف تكون انطباعاتك وأنت قبل أن يدخل هذا الرجل الذي تكرهه؟ تضحك وتبتسم، تتجاذب الحديث مع إخوتك، لما دخل هذا الرجل ماذا فعلت؟ انقبض وجهك وظهر عدم ارتياحك وقلقك، حتى أنك عزمت أنك تترك المجلس من أجله، صح ولا لا؟ هذا كله تعبير على أنك إيش؟ تكره فلان وتبغضه، ما تحبه. ما قلت له أني والله ما أني أكرهك وأبغضك ولا أحبك، لا، ما قلت له هكذا، لكن مشاعرك كلها قالت هكذا، حتى ما استطعت أن تجلس معه في المجلس وغادرت المجلس. هكذا المنكر، إنكار المنكر في القلب هكذا لابد يظهر على وجهك وعلى فلتات لسانك. هذا إذا كنت في مكان لا تستطيع أن تغادره، وكانت المفسدة عند المغادرة أعظم، فيظهر عليك عدم الارتياح والقلق، حتى من رآك قال فلان وش فيه تو يضحك ومبسوط، ليش تغير وش اللي فيه؟ إذن هكذا نستطيع أننا نوصف هذه المسألة، فيكون الإنكار بالقلب له قرائن، له دلائل، له مشاعر. أما واحد جلس لي في المجلس هذا يدخن، وهذا التلفزيون يسمع موسيقى، وهذا مسبل، وهو الله يضحك ومن سالفة لسالفة، وكأن المسألة ما تعنيه، كنا فلان جالس أنت في منكرات، قال لا أنا مغير في قلبي. فهذا لا أحد يستطيع أن يقول أنه من الصادقين إلا إنسان جاهل مثله. أما إنسان عنده علم فيقول والله أنت أتيت من جهلك، وحسن نيتك لا تبرر فساد عملك، أو أنك رجل كذاب، بل أنت مطمئن مع الذنوب والمعاصي، وعصيان الله أهون عليك من أنك تغضب فلان أو يزعل فلان أو يزعل فلان، فجعلت هذول الصحبة يعصون الله كيف ما يريدون خشية أن يغضبون، أما غضب الله فهذا ما يهمك. فلذلك طبع الله على قلبك وأصبحت مثلهم وذنبك أعظم، كما قال الله تعالى إنكم إذن مثلهم، فأنت مثلهم. انتبهوا إلى هذه المسألة. ثم لماذا نتواصى بالحق من جهة أخرى؟ هذا أمر ضروري ننتبه إليه، لأن أغلب الناس اليوم لا يتواصون بالحق، فانتقلت، وهذا الذي سأذكرها لأجل أبدأ بها غدا إن شاء الله. قلة التواصي بالحق هي التي تنقل الدين من العادات، من العبادات إلى العادات، ويصبح دين الناس عادة تحول مع مرور الزمان والأيام. نسأل الله أن يغفر لنا ويتجاوز عنا وأن يثبتنا وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجدد إيماننا بالليل والنهار، وأن يجعل ما بقي من أعمالنا خيرا من حاضرها وماضيها. آمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين نصرا مؤزرا، وافتح آمين. لهم فتحا مبينا. آمين. اللهم انصر دولتنا يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم ليس لها ناصرا إلا أنت يا ناصر المستنصرين. آمين. اللهم أت بنصر من عندك فوق ما يأمل الصادقون. آمين. اللهم أت بنصر من عندك فوق ما كان يحذر المنافقون والمرتابون والكافرون. آمين. اللهم مكن لها يا رب العالمين. آمين. واجعلها تقيم شرعك في أرضك يا رب العالمين. آمين. اللهم لين لها الأمر كما لينت لداود الحديد يا رب العالمين. آمين. عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ المجاهدين وانصرهم في كل أرض يطؤونها. آمين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة. آمين. اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا يا رب العالمين. آمين. اللهم اغفر لوالديهم، اللهم صبرهم وارزقهم الاحتساب، الصبر والاحتساب. آمين. وصدق الانتساب إليك يا رب العالمين. آمين. اللهم احفظ من له زوجة زوجته حيا أو ميتا. آمين. وذريته يا رب العالمين. آمين. اللهم تقبل قتلانا في الشهداء. آمين. واجزهم عنا خير الجزاء. آمين. اللهم اشف الجرحى وداوي المرضى وعافي كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم خلق من خلقك في أرضك وفي قبضتك. اللهم رنا بهم عجائب قدرتك. اللهم لا تسلطهم علينا ونحن ندعوك يا رب العالمين. اللهم لا تنصرهم علينا ونحن نستغفرك وندعوك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا يا رب العالمين، هبنا إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهزمهم بقدرتك وعزتك يا رب العالمين. شفع إليك بصدق الصادقين وبتقوى المتقين وبدعوات كل صادق يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.